لكنه نقص كبير. أنت إذا أمرت أو نهيت، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فانوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء، وأنهم يعتقون ولا يعتق الفقراء. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالمال، تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأن الصدقة أيضا تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحمد لله، يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر. ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ أن المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، وتخصمه في ذلك، تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق فلها الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي هذا تنبيه على ما يسميه الفقهاء بقياس العكس في هذا، أعني في حديث أبي ذر رضي الله عنه، تنبيه على قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضعها في حلال، وضع شهوته في حلال. نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك. وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. والله موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسل شاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب غدوة، أي ذهب أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. أو راح، الرواح يطلق على ما بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر. وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، إلى آخر الحديث. فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار. وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نزلا. والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء، يعد له في الجنة نزلا إكراما له. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخرة، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل. وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا. قال: ولو فرس نشاة. الفرس ما يكون في غلف الشاة، وهو شيء بسيط زهيد. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى المرق، إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضا: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن هذا من المعروف، إذا لم تلقى أخاك بوجه معبس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان. فهذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون يعني 73 إلى 79 أو بضع وستون شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله،